فيكون قوله صلى الله عليه وسلم هذا بيان لحكم الطاعة. يعني هو صلى الله عليه وسلم يدل لك حكم عام، وهو حكم الطاعة دائما تكون في الايه؟ في المعروف، سواء كان والي او ابوك او امك او اي انسان، ها لا تكون الطاعة الا في المعروف، والا فان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ها طاعة في المعروف. طيب، فمن وقع من ذلك شيئا فاجره على الله. ايه الاجر دوت؟ يطلع ايه الاجر دوت؟ نقول جاءت رواية انه الجنة، فلم يصل هذا الاجر بل اطلق على سبيل التفخيم، وقد افصح عنه في رواية الصنابحي في الصحيحين ان هذا الاجر هو الجنة. لماذا اقتصر على ذكر المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ ها لو قال في الحديث ولا لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، كلها ايه؟ كلها منهيات، ما جابش نتائج الايه؟ مأمورات. نقول لا، بل هي جاءت في قوله لا تعصون، لان مخالفه امر النبي عليه السلام، المخالفه هي المعصيه، والمعصيه تكون في ايه؟ في مخالفه الامر. المعصيه تكون في، يبقى النبي عليه السلام جاء الامر فيه في قوله ولا تعصوني. الجواب انه لم يهملها بل ذكرها على طول الاجلال في قوله ولا تعصوا، اذ العصيان مخالفه الامر. المبحث السادس في قوله فعوقب في الدنيا فهو كفاره لهم، وفي روايه كفاره وطهور. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به. يعني هنا الحديث يقول بايعون على ان لا تشركوا بالله شيئا، ذكر ايه عدم الشرك، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تاتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، الى اخر الحديث. طيب، اللي يعمل ذنب من هذه الذنوب واقيم عليه الحد، الرسول هنا بيقول ايه؟ فهو كفاره له. من هذه الذنوب المذكوره الشرك. فهل اذا ارتد الانسان وعوقب بالقتل هل يكون قتله كفاره له؟ قل له لا. يبقى هنا الحكم العام هنا محفوظ بالشرك. ليه؟ لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. اذا من اشرك مش هيخش في جمله هذا الكلام، مش هيخش في جمله هذا الكلام. فان اشرك وقيم عليه حد الرده لا يدخل في الحكم، وان اشرك ومات على الشرك مش هنقول فأمره الى الله ان شاء عفى عنه إن شاء لا، بل يعذبه. اذا مات على الشرك فهو معذب، ولكن الكلام كله في من مات على معصيه، او في من فعل المعصيه غير معصيه الشرك. فان كان عوقب بها في الدنيا فهو كفاره لها، وان لم يعاقب بها في الدنيا فامره او فاجره على الله عز وجل، ان شاء عز وجل ان شاء غفر له. وهذا يدل على ان الذنوب لا يغفر بها صاحبها، ان الذنب لا يغفر به حتى لو مات عليه، وهي عقيده اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج المعتزله الذين يقولون ان الذنوب من فعل ذنبا فقد كفر، او هو في منزله بين المنزلتين، وانه خلدا مخلدا فيها في النار. نقول له بل عقيده اهل السنه والجماعه اننا لا نقتل احدا بذنب ما لم يستحله. قد يقولون لا نقتله اذا تاب، نقول له لا، لا نقتله حتى لو مات ولم يتب، حتى لو مات ولم يتب. ليه؟ لان الله عز وجل من تاب تاب الله عليه. والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود هنا التائب ولا غير التائب؟ المقصود هنا غير التائب، يعني إذا مات على ذنبه غير تائب، لأنه لو تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كان شرك أو غير شرك. إن الله لا يغفر ان يشرك به، يعني لو مات على الشرك لكن لو كان على الشرك وتاب في الدنيا فربنا يتوب عليه، لان ربنا سبحانه وتعالى دعا اهل الكفر الى التوبة، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فان تاب الى الله عز وجل من شرك او زنا او قتل او سرق او نحو ذلك توبة نصوحا تاب الله عليه. اذا القضية هنا في هذه الاية متعلقة بغير التوبة، اي بمن مات على الذنب. فان كان الذنب شركا فان الله لا يغفر ان يشرك به، وان كان الذنب غير شرك فان الله عز وجل جعل امره اليه، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه، يعني دخل في المشيئة. المسألتين اللي جايين شرحناهم الحقيقة نتيجة يعني اقرام من اطوال، وهو الجمع بين حديث عبادة حيث ذكر ان الحدود كفارات، وبين حديث ابو هريرة لا ادري الحدود كفارة ام لا. قلنا كلام العلماء ان بعض العلماء قال ان حديث ابو هريرة متأخر وسمعه من صحابي متقدم، وان هذا الجواب غير صحيح. فاكرين الكلام ده؟ لا، النبي الاول قال قلنا هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لان ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو سمع الحديث مباشرة النبي عليه الصلاة. والجواب الثاني ان حديث ابو هريرة متقدم، وان النبي عليه السلام لم يعلم الحدود كفارات ام لا، ثم اعلمه الله عز وجل ان الحدود كفارات، وهذا هو الترتيب الصحيح. واما قول الحديث هنا من حديث عبادة بن الصامت وهو احد النقباء يعني في ليلة العقبة، فهذا لا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ليلة العقبة، انما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام متأخرا في بيعة اخرى، وهذه البيعة كانت بعد نزول سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة نزلت بعد الحديبية، سورة الممتحنة نزلت بعد الحديبية، فدل ذلك على ان البيعة هذه اللي مذكورة في هذا الحديث الذي معنا الان هذه بيعة متأخرة، وقد حضرها عمرو بن العاص وهو متأخر الاسلام ايضا. وهنا يعني هذه كلها مؤيدات، وحوله جماعة من اصحابه وفيهم عمرو بن العاص وفيهم وقلنا عبادة بن الصامت وقلنا نزول سورة الممتحنة، هذه كلها تؤيد ان هذه البيعة كانت بيعة متأخرة غير البيعة اللي هي كانت بيعة على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته الى المدينة. يبقى هذا كله في المبحث السابع والمبحث الثامن، بتقولون ان شاء الله تعالى حد يعني يشرح عليه شيء. والثالثة كمان قالك لماذا وقع الالتباس بين البيعتين اللتين ذكرهما عبادة؟ ليه وقع الالتباس عند العلماء؟ وقالوا ازاي وعملوا مشكلة؟ ما عرف بيجوا مشكلة ازاي دلوقتي ان الرسول يقول لا ادري الحروب كفرات ام لا، مع ان عبادة بن الصامت يعني احد النقباء. نقول الالتباس وقع من ايه؟ ان اللي بيروي الحديث ذكر حتة العقبة دي، فاللي يقرا الحديث يفهم يقع على باله ان الكلام ده كان يوم العقبة، وهذا ايه؟ لا، ده هو بيقرا الحديث من باب التنويه لفضل عبادة بن الصامت، لانه يعني دي كانت مآثر، فلان اللي شهد بدر، فلان اللي حضر العقبة، فلان اللي عمل كذا، مش عشان ان البيعة كانت في هذا الوقت. فهو لما ذكر مآثره ظن من ظن من العلماء ان البيعة مرتبطة بالعقبة، وهو ليس كذلك. لما نرى ليه ضبط المبحث الكاتب نقول وانما خطر الالتباس من جهة ان عبادة بن الصامت حضر البيعتين، بيع معا اللي هي بيعة العقبة والبيعة الثانية اللي هي معانا دلوقتي، ولما كانت بيعة العقبة من اجل ما ينتدح به فكان يذكرها اذا حدث عن البيعة الاخرى كما في هذا الحديث، فانه قال وهو احد النقباء ليلة العقبة. فلما جاء الوصف كذلك لأنه أحد النقباء ليلة العقبة، توهم من لم يقف على حقيقة الأمر أن هذه البيعة المذكورة هي بيعة العقبة وليس الأمر كذلك. واضح الكلام يا جماعة؟ ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة، يعني ما فيش بقى خلاف، خلاص المشكلة اتحلت بقى. إيه بقى النهاية؟ إيه؟ الحدود كفارة ولا لا ندري؟ الحدود كفارة، لأن هذا هو الحديث المتأخر. قال ولا وجه بعد ذلك للتوقف، لأن توقف الحكم في كون الحدود كفارة يعني أن هذا هو الحكم الذي نجزم به أن الحدود كفارة. المبحث العاشر، إيه هي العقوبة؟ فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. إيه العقوبة بقى؟ المقصود بالعقوبة هنا الحدود وليست المصائب. يعني واحد سرق وبعدين عيد، فهل المرض ده كفارة مشتركة؟ مع ان فهل يكون ايه ربنا بيعاقبه برضه، لكن ليست هذه هي المقصود، ليست هذه العقوبات المقصودة. العقوبات المقصودة في الحديث هي الكفارات والتعزيرات. المقصود بالعقوبات هنا هي الحدود، الحدود هي الحدود والتعزيرات. يعني ان سرق قطعت يده، وان زنى رجم او جلد على حسب وضعه، وان قتل اقيم عليه حد القصاص ونحو ذلك. ايه ده المقصود بالايه بالعقوبة. واما المصائب الاخرى فسنأتي الكلام عليها ان شاء الله. قال ابن التيم يريد به قطع السيخة والجلد والرجم في الزنا. قال واما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة الا ان يريد قتل النفس فكن عنه. يعني اذا قتل اذا قتل النفس فهي القصاص. قلت او قال الحافظ بن حجر وفي ذات الصناديق عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. يعني ليس قتل الولد فقط ولا في قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ولكن قالوا في الحديث عوقب به اهم من ان تكون العقوبة حدا او تعزيرا، اي انها تشمل الحد وتشمل ايه التعزير. والتعزير طبعا امر ايه للحاكم، يعني اذا فعل ذنب عقوبة من هذه العقوبات. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. ما نذكر هذا البهتان كذب، مفيش عقوبة على الكذب، مفيش حد. عمل كذبة ما لديها الدنيا شائعات، طب حد الكذب ايه؟ نقطع ايده ولا نقطع لسانه؟ مفيش عقوبة، لكن فيه تعزير. يعني ايه الحاكم له ان يتصرف نعم، اضربه يسجنه نحو ذلك، يبقى فيه فيه تعزير. فيبقى دي كلها ايه العقوبات المقصودة في هذا الحديث، فتشمل الحدود لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. لكن طبعا لما يجي حديث ابو هريره لا ادري الحدود كفرت ام لا، ثم ناتي هنا نقول يبقى الحدود كفرت خلاص نتعرف. ويدخل في الدم التعزيرات، والتعزيرات ليس لها تحديد معين، ولكن ربنا جعلها ذلك على حسب الجرم وما يراه الحاكم تاديبا لمن يفعل هذا الايه هذا الجرم. في قوله صلى الله عليه وسلم ان شاء عفى عنه وان شاء عقله، وفي روايه ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. وقال ذلك واخر، وذهب الجمهور الى ان من تاب لا يبقى عليه مؤاخذه، اي فيكون هذا متسم الحديث. ومع ذلك فلا يامن مقر الله عز وجل، لانه لا اطلاع له هل قبل توبته ام لا. يعني اذا تاب توبه نصح طبعا، اما تاب برضك ايه لازم يكون هو خير، لانه لا يدري هل التوبة قبلت ام لا. لكن في حقيقة الامر لو قبلت التوبة وتاب الله عز وجل عليه يبقى خلاص ربنا يعفو عنه. يبقى الكلام اصبح الان في من مات على الذنب ولم يعاقب ولم يقام عليه الحد ولم يتب، فهذا امر الى الله ان شاء عذبهم وان شاء عفا عنه. واختلف في من أتى ما يوجب الحد، واحد عمل ذنب يوجب الحد وربنا ستر ولم يعني يكتشف أمره، فقيل يجوز أن يتوب سرا. يعني هنا ذات الحديث أصبح ذات فيه إشكال، لأنه من فعل من ذلك شيئا فعوقب فهو كفار. طب لم يعاقب، وأن لم يعاقب وتاب توبة نصوح كفارة. طب هو دلوقتي عمل الذنب، عمل الذنب يوجب الكفارة، يوجب الحد، يوجب الحد، هل يتوب سرا ولا لازم يوصل للايه للحاكم ويعلن بتوبته ويقام عليه الحد؟ اختلف العلماء في ذلك،

ممكن تقول انه نوح، وبعدين الايه الثانيه وما قتلوه وما طلبوه، ومع ان العلماء مخبين الكلام ده، مخبين يا متوفيك يعني ايه؟ توفيك اجل، الاجل في الدنيا المده اللي انت تقعدها ربنا ادها لك تقعدها، او توفيك يعني هم... وانا رفع في السرقه هتنام، يعني رفع ونايم وهو مستيقظ، لان الوثائق تاتي بمعنى النوم، وان الله عز وجل يقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منها الى اخر، هو ياخذون ديت يطلعوا لك من اي شبهه ويقولوا ان الناس شايف في تناقض في القران وليس هناك ليس هناك نقض. فدي طريقته. لكن السؤال بتاع الاخ يعني دي كانت يعني احتمالات بيردها العلماء وهم بيفصصوا معاني الحديث عشان يستنبطوا احكام فقهيه او احكام اعتقاديه. فهم جابوا البتاع ده يعني ازاي الحديث دلوقتي ظاهر التعارض، والعلماء صنفوا في ذلك كتبا، وهي كتب الجمع بين الاحاديث تاويل، اسمها هذه كتب اسمها ايه؟ كتب تاويل مختلف الحديث. هذه كتب اسمها كتب تاويل مختلف الحديث، بيجمعوا فيها الاحاديث التي ظاهرها التعارض، والشراح يتعرضون لهذا كثيرا، زي كتاب تاويل مختلف الحديث للامام الشافعي، وتاويل مختلف الحديث لابن قتيبه، وطبعا اوسع هذه الكتب مشكل الحديث اللي هو للطحاوي، ها؟ مشكل الاثار والحديث للامام الطحاوي، ده طبعا كتاب 12 مجلد دلوقتي، لانه استفاد من كل هذه المؤلفات وطلع بهذا الكتاب. اي حديثين متعارضين احنا مش متعارضين، صح نقول ظاهرهما التعارض، لانه لا يمكن ابدا ان يكون هناك احاديث متعارضه اذا ثبتت صحه الحديث، لا يمكن ان تكون هناك احاديث متعارضه، لكن اذا ثبت هناك حديثين ظاهرهما التعارض فالعلماء سبب الكلام كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ او بين هذا الحديث وهذه الايه؟ ان الميت يعرض ببكاء الحي عليه، فاذا لا تزر وازره وزر اخرى، هذا هو التعارض، ازاي لا تزر وازره وزر اخرى وازاي يعرض ببكاء الحي؟ جايبين 10 اقوال في الجمع، في الجمع بين هذه الايه وهذا الحديث، كان مثلا من ضمن هذه الاقوال يعذب اذا كانت هذه من عادته، كما قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: الميت يعذب ببكاء الحي اذا كانت هذه من سنته. وذكر حديث ما من انسان يقتل الا وكان على ابن ادم طفل منه، لانه اول من سن القتل، يعني واحد من سنته يا اولاد لما يكون ميت هو يهيص ويصوت ويلم الناس مش عارف ايه، يبقى معناه بيقول لهم يموت عيطوا، يبقى دي من سنته، كانه وصاهم بكده. او بعض الناس كوفي اصلا، ها، وبعضهم قال يعذب يعني يتالم متضايق مما يفعلونه، او يعذب لانه يقول يا جمل يا سمعي، فيقول له الملائكه انت كذلك، انت كنت تنبئهم، انت كنت تعلمهم فتوبخهم فيتالم لهذا، ونحو يعني اقوال كثيره موجوده في الجامع. ليس هناك من فضل الله اي تعارض بين الاحاديث الوارده في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليزيد ان يجيب الخطيب الخطيب خطبته، يحب الخطيب خطيبته والعكس، ويجعلها تتعلق به بدون اخطاء شرعيه، يعني يكونوا يحبوها ما فيش مشكله، لكن يكونوا يتكلم معاها من اجل هذا، فهذا لا يجوز ان يتكلم معها ولا تتكلم معه الا في حاله الضروره، ويعني اراد ان يسالها عن شيء او يتعرف عن اخبار عن شيء وفي وجود محرم، انما هيقعد بقى يعمل غرامه هو وهي في فتره الخطبه لا يجوز، لان مزاد اجنبيه خطبه بس عشان تشوفها مقبوله مش مقبوله، معناها اراد ان تعرف شيء يعني اما عن طريق النساء، واما اذا كان شيء تريد ان تعرفه بنفسك ان يتعلق مثلا بتفكيرها ومنهار الكلام اللي طالع في اليومين دول، لان كل الكلام ده برضه الواحد ما يقتنعش بيه، من الحياه ما تبانش الا بعد الزواج. وكل انسان في عيوب، ونحب ننصح دايما بعالم اطاله الخطبه، فتره الخطبه لا تطول، لان العيوب بتظهر، يقول لك مش هي ديت وهو يقول مش هو دوت، طب ما هم الواحد يبدا طول عمره بعد ما يتجوز يقعد يقول مش هي دي كنت مستنيها، لكن خلاص بقى العمليه ايه؟ اتلمت، وبقى في اولاد، وبقى في ايه؟ خلاص الرباط بقى احكم. لكن في الاول يقول لك يا عم احنا على البر، ويروح يدخل بيه النهارده ويطلق ويسيب بيه بكره ومش عارف ايه، ويدخل بيت الناس وتنكشف عورات، ومنه من يصاب بعقد نفسيه، يعني بلاء كتير بيحدث بسبب هذه المسائل. وبعدين غير بقى غير صورة البنات، كل يوم جاي واحد، كل يوم خارجه مع واحد، وخرجت خطيبها راحت فين وجت منين والكلام ده كله، يبقى احنا نغلق هذه الابواب جدا للبرائع، ولان الشرع لم يستحبها ولم يعني ينجب إليها، لكن الفضة عشان تشوف الأنسة ليت ولا الأخت ليت تنفع لها، فكلك بقى الفضة هذا لا يمنع بل بالعكس هذا مطلوب عشان وهو المقصود. يعني انت شوفها ليه؟ لأنه يعني أحرى أن يؤذن بينكم حتى تقع في قلب وتقع في قلبها، وهذا يسبب أنك أنت تخدم على الزواج وتستمر الحياة مع ذلك. والله أعلم، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن